أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإذاعة المصرية ننقلها إليكم من مسرح حديقة الأزبكية، حيث تحيي السيدة أم كلثوم هذه الليلة. ليالي أم كلثوم ننقلها إليكم ليلة الجمعة الأولى من كل شهر. يجتمع في هذا المكان الكثيرون من المصريين ومن العرب الذين يصلون إلى العاصمة المصرية في عمل من الأعمال، أو يصلون إلى العاصمة المصرية للاحتفال مع أم كلثوم بالأسبوع الأول. هذه الستارة التي نراها الآن انفرجت كثيرا وأسدلت كثيرا على حفلات أم كلثوم، ومع ذلك فإن هذا المسرح دائما غاص بالمتفرجين وغاص بالمعجبين بفن أم كلثوم. كانت منذ لحظات تجلس مع أفراد الفرقة الموسيقية الذين يصاحبونها، تضع أذنيها قريبا من الآلات الموسيقية لكي يضبطها كل عازف، وانتهت من ذلك واختارت اللحن الذي ستقدمه هدية وباقة إلى المستمعين سواء في مصر أو في الأقطار العربية في هذه الحفلة الشهرية. تلك هي أغنية قصة حبي، الأغنية من كلمات أحمد رامي ومن تلحين رياض السنباطي. أرى أمامي الآن سمو الأمير مشعل وبعض إخواننا أبناء المملكة العربية السعودية يجلسون في أحد البناوير، وكذلك يجلس بعض إخواننا من أبناء الكويت في بعض البناوير الأخرى، بينما توجد في الصالة بعض الأدلة على أن سيدات ورجال من أبناء الأقطار الشقيقة جاءوا إلى هذا الحفل الذي ننقله إليكم من مسرح حديقة الأزبكية. جميع المتفرجين الآن يتطلعون إلى هذه الستارة التي سوف تنفرج بعد لحظات عن أم كلثوم وعن الفرقة الموسيقية التي ستصاحبها لكي تقدم لكم قصة حبي. أما أعضاء الفرقة الموسيقية الذين يصاحبون أم كلثوم فهم محمد الأصابجي على العود، محمد عبد الصالح أنون، أحمد الحفناوي كمان، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصابجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي على الكمان، محمود الحفناوي فيولونسيل، حسان كمال فيولونسيل، سيد سالم ناي وإبراهيم عفيفي إيقاع. نصبت الإذاعة المصرية 4 مايكروفونات لكي تنقل إليكم حفلة أم كلثوم، وأعطت الإذاعة المصرية الآن الإشارة لكي تنفرج الستارة عن أم كلثوم، وها هي ذي الأضواء توزع ما بين الصالة والمسرح، وظهرت هذه الدقات التقليدية التي تسبق رفع الستارة مرة ومرتين ثم تهتز الستارة، وهذه هي المرة الثالثة، وبعد ذلك ستنفرج الستارة عن أم كلثوم لكي تقدم لنا أغنيتها الأولى في سهرة الليلة. وانفرجت الستارة وقابل الجمهور أم كلثوم، ووقفت تحيي الجمهور ثم جلست مرة أخرى. الآن سنستمع إلى أغنية قصة حبي، الكلمات لأحمد رامي والموسيقى لرياض السنباطي. كيف أنساها Thank you.

فكري وظهري لست أدري أي ضاع أقرب مني ذكريات دامت فكري وظهري لست أدري أي ضاع ذكريات دامت. Thank you. I'm وبعد أيها السادة، فتنتهي ساعة وربع ساعة. انساب هذا النحو الجميل وانتهت هذه الصورة الجميلة، وكنت أتمنى أن تكون للإذاعة المصرية كاميرا للتلفزيون لكي تنقل إليكم بقية هذه الصورة الفاتنة الرائعة. كانت أم كلثوم تحكي قصة حب، تحكي ذكريات، وكأن كل واحد من الحاضرين يحس إحساسا عميقا أنها قصة حبه هو. كانت ترتسم عبارات الألم والأسى حينما تتحدث أم كلثوم عن الفراق وعن البعد، وكانت الجماهير هنا تلتهب أكفها حماسا وتظهر على وجوهها تلك الابتسامات العريضة حينما تتحدث أم كلثوم عن الإشراق وعن الوصال وعن الحب. وانتهت القصة، ولكن أم كلثوم تركت في كل قلب أثرا وتركت في كل نفس ذكريات. تنتهي هذه الحفلة الغنائية الأولى لأم كلثوم، سنلتقي معها مرتين في سهرة الليلة. غنتنا قصة حبي، كلمات أحمد رامي، وموسيقى رياض السنباطي. أما الآن فينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة، فإلى هناك.